لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته وألا يزوج بنته إلا عن رضاها وألا يجبرها بأحد لا ترضاه. هذا هو الواجب على الأولياء الأب والإخوة والأعمام وغيرهم. الواجب عليهم جميعا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن. والأب بالأخص قد يتساهل في هذا لأن بعض أهل العلم يجيز له أن يزوجها بغير اختيارها إذا كانت بكرا، ولكن هذا القول وإن قال به بعض العلماء هو قول ضعيف قول مرجوح. والصواب أنه ليس له أن يزوج بناته أبكارا كنا أو ثيبات إلا بإذنهن إذا بلغن التسعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال إذنها سكوتها. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوج المولية إلا بإذن، والبكر والأب هو المقدم، ومع ذلك نهي عن التزويج إلا بإذن. فالأولياء الآخرون من باب أولى، لكن إذا كان حين أمرك بالزواج أطعت ووافقت إرضاء له ومحبة له وتعظيما لأمره وإن كنت كارها فلا حرج، الزواج صحيح. وما وقع من وجود البنين الثلاثة الصم والبكم هذا أمره إلى الله، قد يكون له أسباب غير ما ذكرت من الرضاع، قد يكون له أسباب أخرى. وأنت ليس عليك من هذا بأس لأنك لم تعلمي الرضاع، وإنما البأس على أبيك الذي علم الرضاع وتساهل. فالإثم عليه وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت الأم قد حفظت 5 رضاعات فإنه يكون أخا لك فليس لك الزواج عليه والنكاح باطل، ولكن أنت ليس عليك إثم لأنك لم تعلمي. والأولاد أولادكما لاحقون بأبيهم للجهل وعدم العلم ببطلان النكاح، والواجب على أبيك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. إذا كانت أمك ثقة وشهدت 5 رضعات أو أكثر حال كون ابن عمك في الحولين فإذا النكاح يكون باطلا والإثم ثابت على أبيك وعلى أمك نصيب من ذلك لأنها لم تعلمك ولم تعتني بالأمر ولم تشدد فيه، فعليها نصيبها من الإثم، ولكن إثم الأب أكبر. أما إن كان الرضاع أقل من ذلك 1 أو 2 أو 3 أو 4 فالنكاح صحيح، لأن التحريم إنه يحصل 5 رضعات فأكثر معلومات في الحولين على أن تكون الشاهدة ثقة بذلك. والرضعة هي أن يمسك الصبي أو الصبية الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق ذلك، هذه يقال رضعة. فإذا كان ابن عمك رضع من أمك 5 رضعات فأكثر في كل رضعة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يعود بعد ذلك ويرضع حتى يكمل 5 في مجلس أو في مجالس في يوم أو في أيام فإنك أخته والنكاح باطل. وأسأل الله أن يشفي أبنائك 3 اللهم وأن يعظم أجرك وأن يعفو عن أبيك عما حصل منه من الخطأ والتقصير وعن أمك عما حصل منها من التقصير، نسأل الله يعفو عن الجميع وأن يعوضك خيرا من ابن عمك اللهم إذا ثبت الرضاع أو طلقك لأنك تكرهينه. على كل حال هذه مصيبة، والدنيا هي دار المصائب، ونسأل الله يحسن العاقبة للجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، هناك بعض القضايا إذا أذنتم لي بمناقشتها. أولا، تصديق النساء فيما يخصهن في أمر الرضاع وما أشبه، ما رأيكم فيه؟ الصواب أنها تصدق المرأة إذا كان ثقة شهد لها بالصدق والأمانة والديانة. فقد شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأة في الراع عقبة بن الحارث فأمره بفراقها وقال دعها كيف هو قطعين فطلقها عقبة ونكحت غيره فارقها عقبة ونكحت غيره. وهو من باب الخبر من باب الخبر الديني كما يقبل الأذان من الواحد. فهذا خبر ديني يتعلق بحرمة الأبضاع وهو أمر يحتاط له. فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى قبول واحدة وذهب آخر إلى لا بد من اثنتين وآخر إلى قالوا لا بد من أربع بالنسبة لأمر الرضاع ولكن الصواب أن واحدة تكفي إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها. إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضاعات لا ينفع ما يحكم بالرضاع. لا بد من خمس معلومات متيقنات في الحولين. كون الأبناء كما تفضلتم صم بكم ليس لهذا علاقة؟ الله أعلم لا يلزم بهذا لأنها لم تعلم والولد لم يعلم. الإثم على الأب والله لا يعاقب أحدا بذنب غيره. الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع له أسباب خلت حكمة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. وله الأول من نصيب بهذا من نصيب غيرها أكثر من هذا. كثير من الزوجات تفشل سماحة الشيخ وإذا فكر الزوجان في أسبابها وجدوا أن لذلك أصلا فيما يعتقدون. فمثلا تزوجت وهي كارهة أو تزوج وهو كاره فإذا فشل الزواج أعادوا ذلك إلى تلكم الأسباب التي ذكرت. له أسباب الفشل له أسباب. منها عدم حب الرجل للمرأة منها عدم حبها للرجل وأن تظن أنها تصلح معه ولا صلحت معه لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه ويكون رأى من أخلاقها ما نفره منها فيحصل البغضاء والكراهة. ومنها المعاصي معصية الرجل أو معصية المرأة قد يكون الرجل سكيرا سيء الأخلاق فتنفر المرأة ولا تريده. قد تكون هي كذلك سيئة الأخلاق ينفر منها الرجل ولا يريدها. قد تكون كذلك المعاصي والتساهل فيما حرم الله عليها. فالأسباب كثيرة أسباب النفرة بين الزوجين كثيرة. إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة بآفة أو بمرض مزمن أو ما أشبه ذلك هل للكراهة أو لإجبار النفس على ذلكم الزواج علاقة بهذا المرض أو بتلكم الآفة سمحت الشيخ؟ هذا لا شك من المنفر يعني وجد آفة مثل خرس في المرأة مثل صمم في أذنيها بعد الزواج مثل الزواج مثل برص أو الإقعاد مثل برص مثل العمى مثل كذا قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها فلا بأس عليه. إذا طلقها إن صبر عليها واحتسب وأنفقها لا أفضل خير وإن طلقها فلا حرج عليه الله لها الطلاق للحاجة. وهي كذلك قد ترى من زوجها آفة قد أصاب بجنون قد أصاب ببرص قد أصاب بأشياء أخرى تنفرها منه فلها العذر في طلب الفراق وأن تعطيه ماله الذي دفع إليها. وقد لا يكتب الله بينهما محبة بل تنفر منه وتبغض كما جرى لامرأة ثابت بن قيس فخالعت زوجها على حديقة أعطاها إياه. فالحاصل أنها له أسباب. فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج في الزوج نفرت المرأة منه أو في الزوجة نفرت الزوجة منها فلا حرج في الطلاق. وإذا كان البلاء من الزوج يعني كان فيه شيء كرهته بسبب ذلك فإنها تعطيه حقه إلا أن يسمح عن حقه ويرضى بالطلاق بدون شيء هذا إليه. لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب فرقية لأسباب سوء عسرة أو لأسباب بغضاء وقعت في قلبها فإنها تعطيه ماله. أما إن كانت أسباب منه ظلمها تعدى عليها أو تعطى مسكرات أو أشبه ذلك ما ينفرها منه فلا حق له المال ولها أن تنفر منه ولها أن تطالب بالطلاق لأنه أساء عشرتها بما تعطاه من ظلمه لها وسوء عشرته لها وتعاطيه المسكرات أو سهره بالليل لا ينام معها إلا يسيرا وما أشبه ذلك من الآفات التي تنفر المرأة من زوجها وهو الظالم لها في ذلك فإن هذا عذر لها في طلب الطلاق ولا حق له في المهر لأنه هو الظالم. جزاكم الله خيرا.